إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. هو الرضا. أصبحت في نعم من الرحمن، لكن فيك طبيعة الإنسان. إن كان في نعمة تمرد شاكيا، وتجاذبته نوازع الطغيان. إن القنوع يعيش مرتاحا، فلا قلق يؤجج فيه كالبركان. فتراه مرضيا بما جادت به أرزاقه، ويجود بالإمكان. هو من يطير الصبح طاويا الحشا، والرزق مضمون من المنان. إن الذي تكفيه لقمة ساغب يرتاح بالا راضي الوجدان. أما الذي نحى القناعة جانبا، قد مزقته مكائد الشيطان. مهما يزد مالا تناقص في رؤى عينيه، واستبقاه كالحيران. ما ارتاح من شغلته كثرة ماله، فتراه يسعى لاكتناز ثاني. هو ليس يشبع بالقليل، لو ارتضى لكفاه ما يكفي الفقير الواني. البطن يشبعها رغيف سائغ، ويسد جوعتها الشواء القاني. لو أمسكت كلتيهما ما سرها، تبغي المزيد لطعمة الملآن. والكل تستره ثياب يستوي فيها الحرير بذلك الكتان. هذا سعيد ضاحك، ولربما بات المنعم متعب الأبدان. والكل يفصح عن مرارة ما به، إن كان يستعصى على الكتمان. والكل مجزي بما كسبت يد، ما بال من كانت لديه يدان. والكل يمرض تارة أو تارة يبرى، وعند السقم يستويان. والكل يستره الظلام، وإنما يحلو الصباح لذلك المتفاني. والشمس ترسل في سمانا حرقة، نعما هنا بؤس على المزدان. الكل يسعى في الحياة يعيشها، من كسبه القرشان والألفان. كل يصير إلى نهاية حتفه، ذو المال والبؤس بها سيان. والفضل للأتقى، وتلك حقيقة سكن القبور ووحشة الأكفان. شعر السيد عمر خليفة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.